بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أغنى وأبرى وأنه هو رب الشرى وأنه أهدى إلى الهوى ثم أبرى وأنه قد رأى أهوى أصلى هذا الأسفل الذي لا يبدأ كما رأى هذا نبي من نبي الله أن يسمى عبده بل كان من دون الله تعالى فمن هو الحديث على ما تبقون ويعتبرون لا تبقون عن الإنسان دون أسره إلا هو عبره.